بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 71 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الأمر، قال الناظم: والأمر من أنواعه، ثم الأصح صيغته باللام أولى قد وضح، لطلب الفعل مع استعلاء، وقد يجي للعالي كالدعاء، وللمساوي فالتماس، وترد إباحة كذا لتهديد قصد، وللإهانة وللتسخير، والخبر والتعجيز والتخيير، وللتمني وامتنان والعجب، تسوية والاحتقار والأدب. الأمر من أنواع الإنشاء، والأصح أن صيغته مقترنة باللام وغيرها، موضوعة لطلب الفعل إيجابا أو ندبا، استعلاء أي على طريق طلب العلو وعد الآمر نفسه عاليا، سواء كان كذلك في نفس الأمر أم لا، لتبادر الفهم عند سماع صيغته إلى ذلك، والتبادر علامة الحقيقة. هذا هو الأصح عند علماء الفن، وهو المختار. وشملت الصيغة لفظ الأمر عند النحاة كأكرم، واسم الفعل كنزال، والمضارع باللام نحو ليحضر. وقد ترد صيغة الأمر بلا استعلاء كالدعاء من السافل للعالي نحو رب اغفر لي، والالتماس من المساوي كقولك لمن يساويك رتبة اسقني ماء، والإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوه، والإهانة مثل قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، والتسخير أي التذليل نحو كونوا قردة، عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالا لهم فهو أخص مما قبله، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، إذ ليس المراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم، والتخيير نحو تزوج هندا أو أختها، فيمتنع الجمع بخلاف الإباحة، والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، والامتنان نحو قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، وللتعجب نحو قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، والتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، والخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري، ومعناه أن من لا يستحي يفعل ما يشاء. وقيل إذا كان الشيء مما لا يستحيا منه فاصنعه، فتكون إباحة. والاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون، والأدب أو التأديب نحو كل مما يليك، ثم قال وقال في المفتاح للفور اقتضى، قلت أعم منه في القول الرضا. اختلف في صيغة الأمر عند تجردها من القرائن، هل تقتضي الإتيان على الفور أو التراخي؟ قال السكاكي تقتضي الفور، لأنه ظاهر من الطلب، كقولك عند العطش اسقني ماء. ومحل الكلام على هذه الأقوال علم أصول الفقه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.